الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. واتم باباس أواكات كيف يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردوام بارزقاري توحيد كردوه لو يكوا بي بارزيت هشكوا انسان بگینه باوی که توشی شیرکی بکه او اگه داری کردو که نیکه خوی پارزی لی و هو کارکانی شریک بخوا بریاردن و هر رگه که و سر بگیشه با شریک بخوا بریاردن پیغمبری خواه صلی الله علیه و علی آله و سلم او رگانی داخستو اگه داری امتی کردوه کشن او رگان نکون او حکارانا نالین بکاری نهینن با اوی که واتوشی شرک نبن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. سورة التوبة آية 128. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم. وتخوي رمي ربان منتكا بسر إيمان دارانا بوي أويكا بيغمليك بوناردون صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسي خوانا واتل جنسي خوانا بشرة ملائكة نية وعالم جنية وهروها بزباني خوشين كزبانك بيتي لزبان عربي، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منه. دعائي في غمد إبراهيم عليه السلام فالرأي والأخوائي قروا ميربان فني برورد قال: وابعث فيهم لنو خوانا في غمد كان بو بنيره، وابعث فيهم رسولا منه وتهلا خوان هلا نو خوانا لقريش كلا خوشان بيد يعني بشر. البقرة 129. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. بحقيقة خيروا مهربان منتي كلو بسر إيمان دارانا كاتكوا ناردويتي تيان دا واتلنا وخوانا بيغمرك لخوان لنفسي خوان واتل جنسي خوان. سورة آل عمران آية 164. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لرجال سورة التوبة، أي منكم، من أنفسكم يعني منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي، والمغيرة بن شعبة للرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا. جعفر بن أبي طالب نجاشي ود، ومغيرة بن شعبة نيراوي كسرى ود: إن الله بعث فينا رسولا منا. فجرم يربان نارديتي لناو إيمدا بيغمرك لخومن صلى الله عليه وسلم. نعرف نسبه وصفته. نسب أزاني كريكي باوكي بابيري هموي. وهروها صفتي شيشون. ومدخله ومخرجه. وتهلسو كوتي. شون دري عدنا مالي وصدقه وأمانته رازقويتي وهروا أمانة باراستني. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصيبه شيء من ولادة الجاهلية. فتبى نكاح الشرعي بوا وهروها بشرعي لدائق بوا هيج رقيكي من البوني جاهلتي تيانا بوا، خرجت من نكاح لا من سفاح. وتبى نكاح الشرعي بهوي نكاح شرعي ولا دايق بوا نكبر رقينا شرعي. تفسير طبري: وقد استدل بعض الجاهلين بهذا على إيمان آباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من عظيم جهلهم، فليس فيه أي دليل، لأن في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا في الجاهلية لهم نكاح هو نكاح الناس اليوم. فالمهند لا نزان كان أم قصيا كان بدليل لم يصيبوا شيء من ولادة الجاهلية لسال إيماني دايكو باوكي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل الصحيح مسلمة هاتوا كا بيايوك برسياري باوكي خوي كرت: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فباوكي لجهنم أي دوهي كابرا روشت وكوي كوا بيبي تاقد بوبي دوهي بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باني كرت باشن بيفرما: إن أبي وأباك في النار. راه مسلم. وبذلك الشيء إلا صحيح مسلم ده لكتاب الجنائزة كأفرميت بيغمري خاصة: استأذنت ربي أن أغفر لأمي فلم يأذن لي. دوام كل أخوة يقولون مهربان إذن بدأت داوي لي خشبنك مدايك إذن ندى واستأذنته دوام كل أخوة طلبي إذن كرت أن أزور قبرها سرداني قبر كيبك فأذن لي إذني دا كوات أوان أويك إيكن بالدليل أو بالقيل سر أويك وزور نزانا نبري هج بالقيك تيدانية لا صحيح بخاري هاتوا رحمتي خوالي به كدايك من عائشة رضي الله عنها باسي نكاح جاهلية أكا جورك لا نكاح جاهلية هلوكو نكاح أمر أبوه وجور نكاح يسا لكاتي جاهلية شهبوا جوري كان أنهم كانوا في الجاهلية لهم نكاح هو نكاح الناس اليوم وكو خلق أمره واتي الرزامن دي هادو لا وبوني شاهد وآشكرا كذا دن واتي بتزيو نبيت جير بجيري نبي أو هبو لا كاتي جاهلية دي شا أو نكاحك هبو كوكو أم نكاح يستوابو وقوله جاوان أظن إن أبي يعني إن عمي تحريف يا كان أبا كان معم أو إيش ناكل أبا بوقة وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها زور قرصة زور نار حديد يدا هيا لسر في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك أمتك يتوشي نار حديد به نار حديد وناخوشي أمتك ناخوشي ونار حديد يا أبو في غمر صلى الله عليه وسلم وحتى في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خوش بوك أمتك باجبن توشي هيج نار راحتي وناخوش شيك نبن. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة وتخوي رمي ربان كمني نار دوا بحنيفية حنيفية واتا دركوت نوا و وازينان لهمو بيرو باوريك قصيك كرداريك كشركي تيابي وانا همي وازي بين حنيف واتبز بوخوة للحنيفية السامحة واتقرسي تيدانية نارحتي تيدانية وكشون كلنا ومتكاني تراهبو وفي الصحيح إن هذا الدين يسر الدين يعني الإسلام وتأم دين الإسلام آسان خشيتي داني لعبادتي أجر بشويك الشرعي أنجام بدري وخلق خوي لسر خوي قرسنك رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه شريعة الإسلام هر هموي آساني تدهية همي آسانة تواوى و آساني تدهية بو كسانك كخوي يربو آسانك أحسن كني خواهي أو يكلي تيبقي أو إلى دين تيبقى كتيبقى كدين راحتي تيانية أو هبو توانا هبو بكاري بينت أو بكار دين بو خوشن بو دسنش أقر نبو ني تواني تيمو مك بابيو بين يجب كات نيجي فرس أقر هاتو ني تواني بدانش نبيك تواني بروجو ببي ني تواني دبر نخوشيه لسفره ببروجو نبي روجي فرزش حج اگر تواني هبو تواني لاشه لاشه ساغ بي تواني مال مالي ببي ورقا امين بيت او كاتا حج لسر فرز اگر وانا نبو حج لسر فرز ني او ماناي آسانية وكسك خواهي قول لسالي آسان بكات بشي بوليتيا بك ما وليتيا ناقات يا خلقك كليتيا ناقشتو لسال خويشو خلقشي قرصكات خطاي خوان نادين آسانة قوله حريص عليكم أي على هدايتكم يعني بردوام پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم حولی او بو کا امتی ہدایت ورگری ہم ہو کاری کی گرتو تبر بقصی بکرداری با مشگاری با نوینری خوی با نعمی کنار دویتی بوی کوا خلقی ہدایت ورگری وصول النفع الدنيوي والاخروي اليكم فتهولي دعوه وكوا خير تاع بو دنيا وهروا بو قيامتيش بيتان بغات. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. أبو ذر فالمرة زي خوالي البيت يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك إيما يبجيهشت أتوكى لدنيا درشو أويك بيويس بيبو إيما عقداري كدوين فرمید باوندے کا با آسمان بروات کہتے کہ وہ باوکان کہتا وہ باوکان دا آخات نکاتی ہاتھ نخوارا و دا اوئی کا پیوندی بوش و ببیت کہ ایما پیوی سیمان پی ببیت وہ ایما باس کردو لوانا نهی کدینی لطیارہ کہ خیر و شر ندرت پال باوند او چه کلا ونکا پیغمبری خواص اسما قداری امتی کرو تشا امکن به بالند خیر و شر بدست هیچ بالنده یک نیه هم بالنده خیلی پیه و شری پیه اما جلا خیلی پیه و شری پیه. وقال رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنه ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. تشيغ نما وتوا نزيك تام خات ولا بهشت وهتا انجامي بدن ووشي كوا دور تام بخات ولا جهنم وتخوتا اللي باريزن وكات دور بيت إلا وقد بينته لكم بو يوم رون كروتوا مثلا روايتي قالت هو الروايتي كان مجموعي أقات أويك وروايتك حسن بيت. قوله بالمؤمنين الرؤوف الرحيم بل أمر بإيمان داران بل رحمه بزيبوه كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك إن تواضع بارم بر بانی که وا شنید اکون ل ایمان دارن. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. اگر تو جرالی تو این نکت پیان رابگینه و من بریم لو کردوانی که ایو انجامی ادن که عصیانه که تاوانه که نا شرعیه الشعراء دی 215-216 وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله فإن تولوا. أقول أوان بشيان كردا بانغوازي تو قبولي أنك شوني نكوتن فإن تولوا أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال هاتوا أوان ولا نقبل المخوان بس فرسلاي بحق تنهى الله بانغوازي خو مكام توكلش متنال سر خوايا وهو رب العرش العظيم أو خوايك خاوني عرشك قوله. قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب. ام صفتانی که خواهی گروه میروان لما یتده که باسی پیغمدی کردو و صلی الله علیه وسلم معنی او اگینت که پیغمدی خواه صلی الله علیه و علی آله وسلم برامبر با امتکی اگداری کردون و ترسانونی لشیرک که گورتنی گناها عزیز علیه ما عنیدتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ابو شك خير وصف اكا وبين لهم ذرائعه الموصله اليه يا غمدي خواص صلى الله عليه وعلى وسلم روني كتب امتك او هو كارنيك برو شرك انبت خاين لبارس وابلغ في نهيهم عنها حتى بتاتي نهي ليكردو ومن ذلك لوی که وانهی کردوه که هو کار بو شری بو خبردان تعظیم القبور والغلو فيها بریتیه لا با گورزانین قبر حتی بیرو باوری بیه بی که خیر و شر بدسا والعیاذ بالله والروشون تیدا الصلاة عندها و الیها نوش کدن لپال قبره یا قبره کبکابه قبله خوی و الیها ونحي ذلك مما يوصل إلى عبادتها نشك دن لايا وبخات قبلية وأوى سلك شبو عبادتك دن بو مردوك كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب ولا بابا كيف يشوو وبابا كاني تريشة لحديثة كانك مؤلفة هي يعني الرحمة خوالي به. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا مالكانتان مكان بقورستان ولا تجعلوا قبري عيدا قبرك منش مكان بججل وصلوا علي صلوات من سربدا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت صلواتكاني إيه وأقاب من لهرشين يبن. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال شيخ الإسلام رحمه الله أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور وهتم على كانتان بيبش مكان لن يشكر انتيدا بارانوا وخنديني قرآن أقل لما على كانتان أن يجنا كان دعايتي أنا كان قرآن تي أنا خنن او قاتم مالکان تن او کو گرسان لکردو شکل گرسان درست نیا نیش بکی خیلی دعای خیر بو مردوکا شونی و نمچه لیو داوید دعا بکا و هر وها گرسان شونی قرآن خوندن نیا اگر اولا مالکان تانا نیش دانا که پاران او قرآن خوندن نبو کاتو کو گرسان تن لکردو فأمر بتحري العبادة في البيوت هما نأوي أفرميت يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم دعويك دول أمتي هانا أدال ما لكانت أنا عبادة بك ونهى عن تحريها عند القبور الله منشر متابة لي قبر أو أنجامت عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة که شبانه ای که هواش پیدا کرکان لگاو رکان و اوش که خوی اشبهین بوانو لأمتی اسلام که چن لای قبرکان نیوشکن اپارین و قرآن خوینن او گاو رکان انجامی در اوشی که انجامی بده نو مسلمانانا لخوش بهندو با گاو رکانو و فی الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا اجعلوا من صلاتكم واتبشي لنجاكانتان نجا سنتكان في بيوتكم أو بشي ما فرز كان فرز مزقوت مزبت في أوانو أفرتان فرز سنتي لمالوك مالكانتان ما كان بغورستان شكاتي مالكانا كده بغورستان أقل مالو نجنكيت. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه ما الله كانت نقول رسائل يمكن دنيا من الشيطان راك لمالك كالشيطان ببيسي لو ما لدى سورة بقرة آخر قوله ولا تجعل قبري عيدا قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد العيد ناوى لما يعود وكواسا لنا ديتوا حكا قربونوي خلقي تيدا ببي بشويكي قشتي بشويك عادتان يعني بيو قرتبي عائد إما بعود السنة يا يعني صالانية أو بعود الأسبوع يعني هفتانة أو الشهر ونحو ذلك يعني مانانا. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده يعني كأوي كواديت بردوام جشن كان دين جشن وما بس لو جشن كأنجام أدريت إذا من زمان ومكان أبيوس أبا كاتيك ويا بشينيك مأخوذ من المعاودة يعني قرانوه والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع قال عيد ناوي أبو شينيك أولو شين داخلك تياكو بيته ما بس أنا ك صلى نبي من نبي هفت نبي لو شناكو ابنه وانتيابه للعبادة أو لغيرها هاتني وشونا لو شنا دابا عبادة يا أبو غير عبادة كما أن المسجد الحرام ومنا ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة وشن خيرهم يا لبان شن بو مسجد الحرام ولكادي حجة منا ومزدلفة وعرفة مشعر الحرام وخيرهم يا لبان كدويتي با ججن وهي كصالانة مسلمان كأشن بو حج للحنفاء وكسانيك بيرباوريان باكا ومثابة وتعمو صالك أشن بو حج لكاتي حج الشاء بيبشن أو شنان كما جعل أيام العيد فيها عيدا وكل رجكاني ججن الإسلام رمضان وقربان وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية هاوش بدا كرغان ججن ينهبو هل بيسي با كاتا كان خوان دياني كدبو حجبوا بشينا كانوا فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منه حتى إسلامات أوها مججني بتاو كردوا كهوش بداكرا كان هايبو تنها دو ججني دانا وكساني كوابي رباوريان باكا ججني رمضان وججني قربان دو روجة وأيام هنا أو أيام تشريق لكاتي حجة أيام منا مزدلفة عرفة ولا حجة لعمرانية كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. أوان شوني عن هبو شنتياكو أبو نوا خاقي رومي هربان أو أواني بتال كدوا بو مسلمانان أو شناني كوا تياكو بيتوا كعبة ومنى مزدلفة عرفة ومشعر الحرام ويكوا لا سنتها تولى كاتي حاجة. قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. قال شيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم. أفهمي أوي كواب قاعد بفي غمر صلى الله عليه وسلم لا صلوات ولا سلام أمتي بوي في أجات أجر نزيق من لقبرك يا وا يا وكدور بن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لا شيء نقبل لا هركات يقابي فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. كواتا بيويسي بوانية بس نشيب كان وكو جاسن شونكو ابنو لشوينكا اواش لسر قبركيكو ابنو انتهى. او معناي صحيحة بو او حديثة او معناي صحيحة ولا تجعلوا قبري عيدا. الله مهلي بدع شون تحريف يا كان تحريف يا يعني كردوا علين هاتن تان بوسا قبرك با بوكو ججن نبي ججن بو ججن بين اي شونا لما بس يبيك هو بردوان بين ما بس لما بس يبي اويا ولا تجعلوا قبري عيدا هاتوكو ججن لي مكان لسالك دوجر بو اي شون بي بردوان بي اگر بردوام بيت كوان بوش هو تحريفي اكن بي سوانا حديثك في غمر صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هو باشان صحابه رزاي خويا النبي اشتوى انك الدوا تابعين رحمه خويا النبي اشتوى انك الدوا بلكو معناي صحيح وصريح او باشا ولا تجعل قبري عيدا واتوقو تشون ججن لشينك كو ابنوا قبرك من والي مكان لو انا بتايبت بلا من سفرك ام بتايبت بويك وابش مشي بكم سلام يا بكم لك يا غمز اوصل اولا شرعاني تشون بو مدينة بتايبت بو مزقوتكية كهل نيوجك لمزقوتي في غمز اوصل بهذا نيوجك دعا إلا قل نيجاكا سلام كنيشتيا لب يا غمر صلى الله عليه وسلم كوات الشد الرحال سفر كني تائبت بو مزقوتكي بو هزار نيجاكي نك سفر كني تائبت بو چي بو سردانك بو سردانك أولا سنة نات وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت ليروتو سلام بك إلى في أغمى صلى الله عليه وسلم يانا في قبرك سلامي لبك وكو يكواي هردو حالك فإن صلاتكم تبلغني بيم أغاك واتخوي ناي بيزيت فاقي رمي ربان ملائكي تايبت كدوا صلوات وسلام أمتي في أغمى صلى الله عليه وسلم أغيانا بفي أغمى صلى الله عليه وسلم فهو ملائكي بيلي فلاني كري فلان صلوات الله سلامة فلان يكري فلان سلام ليك أو ملائكة بيجينت وبالله التوفيق.